بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم وبعد. أحد حفظ الأبيات؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الذي هو ما زال الناظم: وبعد فالعلم لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفر. قال في الشرح الشارح يقول عفا الله: قوله فالعلم أي علم القرآن والسنة وآثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فالمدح الذي في القرآن والسنة في العلم المراد به العلم النافع، كما قال الشاعر رحمه الله: العلم يا صاحبي ما قال خالقنا والمصطفى واطرح ما شئت من كتبي. وقال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أعراف. وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. رواه الإمام أحمد، وبسند آخر إلى المقدام مرفوعا بنحوه، ورواه أبو داود وله شواهد يرتقي بها إلى الحسن. فالسنة أيضا وحي وحق لله تعالى. قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. ولهذا قال المصنف: لم يظفر به أحد إلا سما، أي لم يحصل عليه أحد ويأخذ به إلا ظفر، أي فاز ونجح. العلم الشرعي لا يأخذه أحد إلا رفع الله ذكره في الدنيا، وهكذا يرفع في درجات الجنة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن منظور في لسان العرب: والظفر بالفتح الفوز بالمطلوب. فمن تعلم التوحيد والحلال والحرام والعلوم النافعة وصار عالما فقد فاز وارتفع حقا. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمن الرفعاء، والمؤمنون من أهل العلم فوق ذلك. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه فضيلة عظيمة، قرن الله شهادة أهل العلم بشهادته سبحانه وبشهادة الملائكة، ولم يستشهد بغيرهم من الناس. وما ذلك إلا لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله، ويدعون إليها ويدافعون عنها ويردون على المشركين والمنافقين. وشرف العلم بشرف المعلوم، فمعرفة الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أشرف العلوم، فينبغي الجد والاجتهاد في ذلك. تفضل.